بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. توقف الحديث بنا في باب ما يفعل بالمحتضر أو المحتضر. أيوة، وإيش؟ وغسله وكفنه. توقفنا عند مسألة التكفين. طيب، مسألة، ما حكم تكفين الميت؟ حكم تكفين الميت هو حكم غسله، فمن قال فرض كفاية، أي إذا قام به البعض سقط الإثم على الباقي، سقط الإثم على الباقي كالغسل، وله في ذلك فضل. فإن من مما ورد، روى البيهقي عن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كفن ميتا كساه الله من سندس استبرق الجنة. طيب، والقدر الواجب، ما القدر الواجب الذي يستر أو يستر به جسد الميت؟ قال المصنف رحمه الله: يلا يا يوسف ارفع صوتك. ويستحب أن يكفن الميت في وتر 3 أبواب أو 5 أو 7، وما جعل له من وزرة وقميص وعمامة، فذلك محسوب في عدد الأثواب الوتر. وقد كفن النبي صلى الله عليه وسلم في 3 أبواب أثواب بيض سحولية أدرج فيها إدراجا. نعم. ولا بس أن يقمص الميت ويعمم، وينبغي أن يحنط ويجعل الحنوط بين أكفانه وفي جسده ومواضع السجود منه. نعم، إذن يستحب أن يكفن الميت في وتر، فيلف لفا. و قد كفن النبي صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب، وتكملة هذا الحديث ليس فيها قميص ولا عمامة. إذن 3 أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة، تشبه إيش؟ الإحرام، تشبه الإحرام. والمراد أنه لم يكن من تلك الأثواب الثلاثة قميص ولا عمامة بحيث يحجم الأعضاء. القميص فيه تحجيم للعضو، ويحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن بثلاثة أثواب من غير عد القميص والعمامة على قول لبعض الفقهاء. وبناء على هذا الخلاف حصل الخلاف في استحباب تقميص الميت. هل يستحب أن يقمص الميت وتوضع عليه العمامة أو لا؟ فمن أخذ بظاهر الحديث قال ليس فيها قميص ولا عمامة، قال إذن 3 أثواب دون أن يلبس القميص والعمامة. ومن فهم الحديث قال 3 أثواب إضافة إلى القميص والعمامة، لأن هذه 3 أثواب زيادة في الستر، زيادة في الستر، فهذه 3 زيادة على القميص والعمامة. لكن المصنف رحمه الله رجح استحباب لبس القميص أو أن يلبس الميت بالقميص والعمامة، قال: ولا بأس أن يقمص الميت ويعمم. وهذه هي رواية ابن القاسم عن الإمام مالك، وقال به الحنفية، ويستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع لعبد الله بن أبي بن سلول بعد أن أدخله القبر قميصه، وضع له قميصه. وذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه لا يقمص ولا يعمم الميت، فقط 3 الأثواب، فإن احتاج إلى زيادة ف5 أثواب. وهنا مسألة أخرى غير مسألة التكفين، وهي مسألة تحنيط الميت. والحنوط هو أن يوضع الطيب للميت بعد أن ينشف من الغسل، هل يوضع له طيب أو لا؟ ماذا قال المصنف؟ نعم. ويغسل الشهيد في المعترك. لحظة، قال ويحن وينبغي أن يحنط، أي أن يجعل به الحنوط. وهذا الحكم للميت. طيب لو كان الميت محرما لا يوضع. أحسن، لا يوضع. لحديث ابن عباس رضي الله عنه قال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا وجهه، يعني لا تغطوا رأسه ووجهه لأنه محرم. طيب وفي رواية ولا تحنطوه، وفي رواية ولا تطيبوه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وقد روي عن ابن مسعود أنه يوضع للميت الكافور أين؟ في مواضع السجود، في مواضع السجود. وهذا الأثر رواه ابن أبي شيبة. وهنا مسألة أخرى، هل يغسل الشهيد أم لا يغسل؟ نعم تفضل. ولا يغسل الشهيد في المعترك ولا يصلى عليه ويدفن بثيابه ويصلى على قاتل نفسه. ها؟ ويصلى على قاتل نفسه. نعم. هنا الشهيد لا يغسل ولا يصلى عليه ويدفن بثيابه، لحديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول أيهما أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وأمر بدفنهم في دمائهم. وهذا موطن الشاهد، وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصلي عليهم. نعم. وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم قال ادفنوهم في دمائهم، يعني يوم أحد، ولم يغسلوا. ولفظ هذا في البخاري، ولفظ أحمد لا تغسلوهم فإن كل جرح أو كل دم يفوح مسكا يوم القيامة، ولم يصلي عليه. نعم. ومن الفقهاء من ذهب إلى أنه يصلى عليهم. الراجح هو هذا الحديث، الأخذ بظاهر الحديث هو الراجح. أنا أخطأت في المجلس الماضي، جزاك الله خير زينب. الراجح حتى في المذهب، أنا تظن الراجح حتى في المذهب هو الأخذ بهذا ظاهر الحديث، وهو أنه لا يصلى على الشهيد ولا يستحب. لا، ولا يستحب. نعم. ومن المسائل المتعلقة الصلاة على الميت. تفضل. ويصلى على من قتله الإمام في حد أو قول، ولا يصلي عليه الإمام، ولا يتبع الميت بمجرم والمشي بمجرم. أيوة. والمشي أمام الجنازة أفضل. ويجعل الميت في قبره على شقه الأيمن، وينصب على عليه البن اللبن، ويقول حينئذ اللهم إن صاحبنا قد نزل بك وخلف الدنيا وراءه ظهره وافتقر إلى ما عندك، اللهم ثبت عند المسألة منطقة ولا تبتليه في قبره بما لا طاقة لها به، وألحقه بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. قال المصنف ويصلى على قاتل نفسه. الأصل يا إخوة في الصلاة على المسلم مهما ارتكب من الذنوب، ما دام أنه مسلم يصلى عليه، أما المشرك الكافر فلا يصلى عليه، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. والصلاة هي دعاء، صلاة الجنازة هي من أعظم ما وأصلها الدعاء للميت. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. ولكن المسلم مهما وقع في الذنوب فإنه لا يصل فإنه يصلى عليه. لكن وهذا الذي أكده المصنف قال ويصلى على من قتله الإمام في حد أو قود. ولكن نبه على أن الإمام نفسه الذي هو محل القدوة يترك الصلاة على قاتل نفسه. لماذا؟ حتى يتحقق الردع عن الوقوع في مثل هذا الذنب العظيم وهو قتل النفس، فما يتجرأ الناس، فيحصل هنا من التأديب والردع في الوقوع في مثل هذا. وهذا له أصل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء بجنازة وكانت عليه ديون ماذا؟ ترك الصلاة وقال صلوا على صاحبكم. عليه دين؟ قالوا نعم. قال صلوا على صاحبكم، معناه دين، لكن أراد أن يؤدب حتى لا يموت العبد وعليه دين، فيؤدي ما عليه من ديون. حتى قام أبو قتادة فقال يا رسول الله دينه علي. نعم. إذن هذه مسألة. المسألة الأخرى وهي متعلقة بحمل الميت، الآن بعد غسله وتكفينه والصلاة عليه سيحمل. قال ولا يتبع الميت بمجمر، يعني الجمر، وهو اسم للشيء الذي يوضع فيه الجمر، مثل ما نقول احنا المنقل، ها، يوضع فيه الجمر أمام الجنازة. هذا لا يجوز. قد أوصى أبو موسى الأشعري حين حضره الموت قال لا تتبعوني بمجمر، يعني فيه الجمر أو النار. سيأتي. قالوا أسمعت فيه شيئا؟ يقولون لأبي موسى الأشعري، قال نعم، من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلأن هذا أيضا فيه مظنة إيش؟ التعظيم ونحوه. ولا شك أن العبد إذا مات أقبل على الله تبارك وتعالى، وحري بمن أقبل على الله أن يكون غاية من الذل والخضوع. فإذا كان النهي عن أن يتبع الميت بجمر ونار ونحوه، فكيف بأن يتبع بتلك الورود وتلك الصناديق والبدع التي أحدثها الناس؟ هذه كلها من البدع والضلالات. ما هي الضرورة؟ ها؟ السرج. الضرورة تقدر بقدرها، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إنارة المقابر، وضع إنارة في المقابر، هذا أيضا فيه نهي ولا يجوز، لكن الضرورة تقدر بقدرها. فلا يمنع مثلا أن توضع الإنارة إذا مثلا دفن الميت ليلا ثم تطفأ، ما تنار المقبرة. ثم انتقل إلى المشي فقال والمشي أمام الجنازة أفضل. إذن المشي حال حمل الجنازة أفضل من الركوب، هذه من جهة. بدل من يجوز للواحد يركب سيارته؟ يجوز، لكن المشي أفضل لمن قدر على المشي. واللي مثلا بسيكل ولا ها؟ لا بأس، لكن أين يمشي؟ المشي يكون أمام الجنازة. وقد نص المصنف رحمه الله على أن أمام الجنازة لحديث عبد الله بن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة. وبعض الفقهاء قال يمشي مع الجنازة حيث شاء، خلفها أو أمامها أو عن يمينها أو يسارها. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى كيفية وضع الميت في قبره فقال ويجعل الميت في قبره على شقه الأيمن، انظر يصير بالترتيب، وينصب عليه اللبن. إذن يوضع على شقه الأيمن ورأسه باتجاه القبلة. على هذا جرى عمل أهل الإسلام إلى يومنا هذا. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا. فقبلة الصلاة قبلة الحي حال الصلاة مسجد الحرام، وحال الموت يوجه إلى القبلة. قد سبق معنا حال الاحتضار، حال الاحتضار وهل يستقبل به إلى القبلة أو لا. وذكر المصنف رحمه الله قال: ويقول حينئذ، يعني عند، يعني بعد أن يوضع عليه التراب، يسن أن يدعى للميت. وهذا مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم: سلوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. بعض الناس إذا حال الدفن تجدهم يتكلمون، وربما والوضع ما يستدعي الحديث، بل الواجب الانشغال بالدعاء لمن؟ للميت. فإذا انتهي من الدفن كذلك يدعى له، خصوصا في مثل هذا الوقت. قال المصنف: ويقول: اللهم إن صاحبنا قد نزل بك وخلف الدنيا وراء ظهره وافتقر إلى ما عندك، اللهم ثبت ثبت عند المسألة مسألة منطقة، ولا تبتله في قبره بما لا طاقة له، ألحقه بنبيه صلى الله عليه وسلم. هذا يا إخوة روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقف على القبر بعدما يسوي عليه فيقول: اللهم نزل بك صاحبنا وخلف الدنيا خلف ظهره، اللهم ثبت عند المسألة منطقة ولا تبتله في قبره. والحديث رواه الترمذي في جامعه. وروى ابن أبي شيبة عن خيثمة قال: كانوا يستحبون إذا دفنوا الميت أن يقولوا: بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله، اللهم أجره من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن شر الشيطان الرجيم. لكن هذا يحتمل أنه عند وضعه في القبر، عند وضعه بالقبر. وعموما الأدعية خصوصا عند المالكية ليس لها أحد، ولو دعا المسلم بما ثبت في السنة فهو أفضل. انتقل المصنف رحمه الله إلى بعض ما يكره، فقال رحمه الله: مسألة حكم البناء على القبور. تفضل. ويكره البناء على القبور وتجصيصها. نعم. ولا يغسل المسلم أباه الكافر ولا يدخله قبره إلا أن يخاف أن يضيع فليواريه. نعم. واللحد أحب إلى أهل العلم من الشق، وهو أن يحفر للميت تحت الجرف في حائط قبلة القبر، وذلك إذا كانت تربة صلبة لا تتهيل ولا تتقطع. وكذلك فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله: ويكره البناء على القبور وتجصيصها، هذه الكراهة يا إخوة كراهة تحريم كما هو عرف السلف. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي رضي الله عنه: لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجصص القبر. ما معنى يجصص؟ يوضع عليه الجص. حسن، الجص معروف. نعم، مثل هذا اللي يصنع منه الجبس ونحوه. طيب، قال: وفي سنن أبي داود نهى أن يقعد على القبر وأن يقصص ويبنى عليه أو يزاد عليه أو يكتب عليه. وهذه من المحدثات التي أحدثها الناس في القبور كثير تتعلق، ينبغي أن نحذر منها. ورحم الله المصنف أن أودع مثل هذه المسائل في هذه الرسالة اللطيفة، ففيه التنبيه يعني حافظ المسلم على عقيدته. لا شك أن لها ارتباطا وثيقا باعتقاده حتى لا تتعلق القلوب بهذا الميت. لو قال قائل لماذا ما نكتب على القبر، لماذا ما نرفع القبر حتى لا تتعلق القلوب بغير خالقها؟ فلذلك انظروا إلى الفرق الضالة من الرافضة والصوفية ومن سلك سبيلهم من القبورية كيف أنهم يعظمون القبور، طيب، وكيف أنهم يلجون إليها وصارت تعبد من دون الله تبارك وتعالى ويستغاث بها. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى مسألة غسل الكافر، هل يغسل المسلم الكافر؟ هذه مسألة. قال: ولا يغسل المسلم أباه الكافر. إذا كان المسلم ما يغسل أباه الكافر فلا يغسل غيره من الكفار من باب أولى. وعليه فلا يغسل إلا من يصلى عليه، لأن الغسل عبادة لا ينتفع منها الكافر. ولذلك نهى المصنف عن غسل الكافر، وعليه فلا يغسله ولا يدفنه. طيب، لو قال قائل هذا والد، أليس له حق الأبوة؟ وأليس غسله ودفنه من البر؟ والله قد حض على بر الأب وإن كان كافرا، إن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. ألا يرد هذا الإشكال على المصنف؟ قال: نعم، يرد هذا الإشكال، لكن المصنف يقول: قال الله وصاحبهما وين؟ في الدنيا، وهو قد خرج من الدنيا فانقطع عنه البر، خرج من الدنيا وأقبل على الآخرة وأقبل على الله مشركا كافرا، فليس له حظ. ولذلك هذا القول قوي. لكن طبعا يدفن في مقابر المشركين، فإن لم يوجد قال: وإلا أن يخاف أن يضيع فليواره، يعني في أي مكان يبعده بحيث يواريه عن الأنظار، يحفر لأي حفرة ويوضعه، كما جعل النبي صلى الله عليه وسلم لقتل بدر من قريش قليبا، قليب ووضعهم في القليب. إذن وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإلقائهم في قليب بدر على هيئتهم بدون غسيل وبدون. وقد روي عن علي رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن عمك الشيخ الضال قد مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فواره. ختم المصنف رحمه الله هذا الباب في بيان صفة القبر. إذا بعد أن عرفنا مسائل تتعلق بالاحتضار، ثم مسائل تتعلق بإيش؟ بالغسل والكفن، ثم الحمل إلى القبر، ثم القبر، كيف هيئة القبر؟ قال المصنف رحمه الله: واللحد أحب إلى أهل العلم من الشق. القبر له صفتين، شفت قبر؟ إما أن يكون شق وإما أن يكون لحد. ما الفرق بينهما يا عبد الرحمن؟ يا عبد الله، هذا الشق يكون هكذا، يعني حفرة هذا مثل هذه الحفرة اللي احنا قدامنا، بس تكون طويلة على قدر الميت. واللحد يعني يأتي من داخل، فيه ميلان إلى داخل. طيب أيهما أفضل؟ اللحد أفضل. لماذا؟ المصنف قال واللحد أحب إلى أهل العلم من الشق. طيب، وهو اللحد أن يحفر للميت، طيب، ثم يمال من تحته بحيث يدخل الميت في تلك الإمالة ويوضع له اللبن. طيب، لماذا استحب أهل العلم اللحد على الشق؟ قالوا لأنه أحفظ لجسد الميت، أحفظ لجسد الميت من أن يعني السباع ونحن. طيب، لو أمنت هذه العلة، أمن في هذه المقبرة نعرف أن ما في لا سباع ولا غيره، كيف؟ ها؟ في علة أخرى استحبوا بها؟ أحسنت. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم دفن وكان قبره لحدا، فهو أحب اتباعه صلى الله عليه وسلم ميت. طيب، هل النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بأن يلحد قبره؟ ما أوصى، ولكن الصحابة اجتهدوا فأرسلوا إلى رجلين يحفرين في القبر، فقالوا أيهما سبق؟ واحد معروف يحفر باللحد، والثاني معروف يحفر شق، أيهما سبق حفر؟ فسبق، فقال فيعني استحب، رأى الفقهاء قالوا الخير ما اختاره الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. طيب، هنا مسألة أخرى، وهو أيضا أن سعد بن أبي وقاص لما مات قال رضي الله عنه في مرضه الذي مات فيه: الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن، اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذا روى أبو داود أيضا في سنن عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللحد لنا والشق لغيرنا. طيب، انتقل المصنف رحمه الله إلى الباب الذي يليه، وهو الذي ختم به هذا الكتاب، كتاب الصلاة، من هذه الرسالة اللطيفة المباركة، وهو باب إيش؟ باب الصلاة على الجنائز والدعاء للميت. باب الصلاة على الجنائز والدعاء للميت. طبعا هذا الباب والباب الذي يليه. قال رحمه الله: باب في الصلاة على الجنائز والدعاء للميت، أي حكم الصلاة على الجنائز، الجنازة بكسر الجيم يا إخوة. ما هي الجنازة؟ هي النعش إذا وضع عليه الميت يسمى جنازة. وحكم الصلاة عليه كحكم غسله وتكفينه، فرض كفاية. وإذا كان الله قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي على المشركين والمنافقين: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فلما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على المنافقين دل على على شرعية الصلاة على من؟ على أهل الإيمان. صب لهم، صب للي يا يعني جزاك الله خيرا. أنا لا. طيب، والصلاة على الجنازة أيها الإخوة أو الجنازة لها خمسة أركان. الآن نصل كيف نصلي على الميت؟ نشرع بذكر الأركان ثم نقرأ ما ذكره المصنف في بيان كيفية الصلاة. أركان صلاة الجنازة خمسة. الأول النية، لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. فلا بد من نية، ولا يقوم عمل العبد إلا بنية، فهو ركن، فلو لم ينوي الصلاة على الميت ما صحت صلاته. الركن الثاني القيام. القيام ضد إيش يا محمد؟ في جلوس، ما يصلي وهو جالس على الجنازة، صلي وهو قائم. نعم. ولذلك استدل أهل العلم على ركنية القيام من قوله عليه الصلاة والسلام: إن أخاكم النجاشي قد مات فقوموا فصلوا عليه، فقوموا فصلوا عليه. والحديث في مسلم قال: فقمنا فصففنا كما يصف. لو قال خالي يعني فقوموا يعني خلوا صلوا، ليس لا يلزم القيام، لكن تكملة الحديث: فقمنا فصففنا كما يصف على الميت وصلينا عليه كما يصلى على الميت. نعم. الركن الثالث الدعاء، الدعاء. فالدعاء يا إخوة ركن من أركان صلاة، وهي شفاعة للميت. الدعاء هي تشفع للميت بهذا الدعاء. وأما الفاتحة فليست ركنا، بل تكره قراءتها على المشهور في المذهب كما سيأتي تفصيل. نعم. أما الركن الرابع ولا الخامس؟ الرابع فالتكبير. وأما الركن الخامس فالسلام. فالسلام كم تسليمة؟ تسليمة، تسليمة واحدة. نعم. قال المصنف رحمه الله: تفضل. والتكبير على الجنازة أربع تكبيرات، يرفع يديه في الأولهان، في أولاهن، وإن رفع. نعم. في كل تكبيرة فلا بأس طبعا. أيوة. وإن شاء دعا بعد الأربع ثم يسلم، وإن شاء سلم بعد الرابعة مكانه، ويقف الإمام في الرجل، في الرجل عند وسطه. نعم. وفي المرأة عند منكبيها، والسلام من الصلاة على الجنائز وتسليمة واحدة خفية للإمام والمأموم. نعم. وفي الصلاة كمل. وفي الصلاة على الميت قيراط من الأجر، خفية، خفية، خفية، خفية، خفية، وقيراط في حضور دفنه، وذلك في التمثيل مثل جبل أحد ثوابا. نعم يا إخوة. التكبير كما قال المصنف أربع تكبيرات. الحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي وكبر عليه كم؟ أربع تكبيرات. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كبر خمسا وكبر ستا وتسعا و المذهب أن يكبر أربع تكبيرات، لأن هذا الذي جمع عليه عمر رضي الله عنه الصحابة. ورفع اليدين في التكبيرة الأولى في صلاة الجنازة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على جنازة فرفع يديه في أول تكبيرة ووضع اليمنى على اليسرى في أول تكبيرة. أما في بقية التكبيرات فلا يرون الرفع، لكن المصنف رحمه الله قال: وإن رفع في كل تكبيرة فلا بأس. إذن لا بأس يرفع. وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه عدم الرفع في التكبير للجنازة. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى مسألة أخرى، وهي مسألة وقوف الإمام من الميت. أين يقف الإمام من الميت؟ يلا من يطبق لنا؟ وش يقول سيتي؟ سيتي سنأتي وسندرس إن شاء الله ماذا يقول. المذهب أن يدعو في كل تكبيرة يدعو. نعم سيأتي هو من كلام المصنف رحمه الله. وتكلم الآن عن طيب أين يقف الإمام؟ قال ويقف الإمام في الرجل عند وسطه وفي المرأة عند منكبيها. طيب قم يا محمد اعتبر عطوه سادة. يلا اعتبر أن هذا رجل. مشكلة هي استقبل الناس أقبلنا حط ال كبيرة رجل أيوة حطهم اثنين أيوة هذا الشفسح. طيب هذا الوسط هذا الآن رجل ويقف الإمام في الرجل عند وسطه. طيب وفي المرأة عند منكبيها. هذا رأسها. طيب كذا ايش رأيكم يا أخوة في هذا هذا هو المذهب هذا هو المشهور في المذهب. وقد أثر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان إذا صلى على رجل قام عند وسطه وإن كانت امرأة قام عند منكبيها. وفي إسناده كلام ويقولون وقوف الرجل وقوف الإمام عند منكب المرأة أبعد عن أن إيش أن يقف في موطن فتنة في موطن فتنة. لكن الصحيح يا إخوة ما ذهب إليه الحنابلة والشافعية من أنه من أن الرجل يقام عند رأسه والمرأة يقام عند في وسطها. الرجل عند رأسه. هم يقولون يقف عند الرجل في وسطه والمرأة عند منكبيها. لكن اللي ثبت في البخاري ومسلم عن سمرة بن جندب قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها وسطها فقام عليها وسطها. وحديث أنس بن مالك حديث عفوا أبي غالب قال صليت مع أنس بن مالك على جنازة رجل فقام حيال رأسه ثم جاءوا بجنازة امرأة فقام في وسطها فقال له العلاء بن زياد هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. فلما فرغ قال احفظوا عني. هذه الهيئة هي هيئة صلاتي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا ومن الفقهاء يا إخوة من ذهب إلى أنه لا فرق بين الرجل والمرأة كلاهما يقف الإمام عند الصدر. طيب إذن إيش الراجح يا محمد؟ قوم وقف لنا على ما رجحنا. حديث سمرة هذا الآن رجل ولا امرأة؟ رجل. وين توقف؟ طيب وامرأة؟ امرأة في وسطها. أيوة. طيب ثم انتقل المصنف رحمه الله لبيان فضل صلاة الصلاة على الميت فقال وفي الصلاة على الميت قيراط. طبعا والحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا يبتغي الأجر. يا إخوة بعض الناس ربما يحضر للجنازة لكن ليش؟ لأنه ينحرج من فلان أو من أهالي فلان. لكن من حضر جنازة إيمانا واحتسابا وكان معها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين كل قيراط مثل أحد. ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. قيل وما القيراط؟ قيراطان. قال مثل الجبلين العظيمين في لفظ المسلم أنه قيل وما القيراطان؟ قال أصغرهما مثل أحد. أصغر هذه القيراطان مثل أحد. ابن عمر رضي الله عنه لما تأكد من أبي هريرة من صحة هذا الحديث, حديث أبي هريرة, قال فرطنا بقراريط كثيرة, فرطنا بقراريط كثيرة. انتقل المصنف رحمه الله إلى الدعاء للميت. طبعا الدعاء في المذهب أنه في جميع تكبيرات الجنازة يدعى للميت. ماذا, ما هو الدعاء الذي يدعى للميت؟ تفضل ارفع صوتك, أنا خليك على طول تقرأ. ركزوا في الكلام يا إخوة, لأني ما بفصل في شرح الدعاء, بس بأذكر المعنى الإجمالي لها لأن أطلنا عليك ما ودي نطول. تفضل. ويقال في الدعاء على الميت غير شيء محدود, وذلك كله واسع, ومن مستحسن ما قيل في ذلك. غير شيء محدود يعني ليس هناك أمر حده الشارع لأن يقال في الجنازة ولا يقال غيره, فالأمر في هذا المجال واسع. تفضل. أن يكبر ثم يقول الحمد لله الذي أمات وأحيا, والحمد لله الذي يحيي الموتى, له العظمة والكبرياء والملك والقدرة والسناء. سناء يعني الرفعة والعلو, وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك, أنت خلقته ورزقته, وأنت أمته وأنت أحييته وأنت تحييه, وأنت أعلم بسره وعلانيته, جئناك شفاء له, شفعاء له, فشفعنا فيه. اللهم إنا نستجير بحبل جوارك له, إنك ذو وفاء وذمة. اللهم قه من فتنة القبر ومن عذاب جهنم. اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بماء وثلج وبرد, ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس, وأبدله دارا خيرا من داره, وأهلا خيرا من أهله, وزوجا خيرا من زوجه. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه, وإن كان مسيئا فتجاوز عنه. اللهم إنه قد نزل بك وأنت خير منزول به, فقيرا إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه. اللهم ثبت عند المسألة منطقة ولا تبتله في قبره لما لا طاقة له به. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. تقول هذا بإثر كل تكبيرة, وتقول بعد الرابعة اللهم أغفر لحينا وميتنا. شوف, تقول هذا بعد كل تكبيرة, تقول هذا الدعاء ونحوه, وفي الرابعة اللهم أغفر لحينا وميتنا وحاضرنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأناثنا وأنثانا, إنك تعلم متقلبنا ومثوانا, ولوالدينا ولمن سبقنا بالإيمان, وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات, الأحياء منهم والأموات. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان, ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام, واسعدنا بلقائك وطيبنا للموت وطيبه لنا, واجعل فيه راحتنا ومسرتنا ثم تسلم. وإن كانت امرأة فقل اللهم إنها أمتك, ثم تتمادى بذكرها على التأنيث, غير أنك لا تقول وأبدلها زوجا خيرا من زوجها, لأنها قد تكون زوجا في الجنة لزوجها في الدنيا, ونساء الجنة مقصورات على أزواجهن لا يبغين بهم بدلا. والرجل قد يكون له زوجات كثيرة في الجنة ولا يكون للمرأة أزواج. نعم. ولا بأس أن تجمع الجنائز في صلاة واحدة, ويلى الإمام الرجال إن كان فيهم نساء, وإن كانوا رجالا جعل أفضلهم مما يلى الإمام, وجعل من دونه النساء والصبيان من وراء ذلك إلى القبلة, ولا بأس أن يجعلوا صفا واحدا ويقرب إلى الإمام أفضلهم. وأما دفن الجماعة في قبر واحد فيجعل أفضلهم مما يلي القبلة. ومن دفن ولم يصلي عليه ووري فإنه يصلى على قبره ولا يصلى على من قد صلي عليه ويصلى على أكثر الجسد. واختلف في الصلاة على مثل اليد والرجل. نعم، يستفاد أيها الكرام من هذا الكلام، من كلام المصنف، أمور. الأمر الأول أن الصلاة على الميت أصلها الدعاء، ولذلك يكون الدعاء في المذهب في كل ركعة، في كل تكبيرة. ثم وأن أفضل الدعاء أن يشرع الداعي بالثناء على الله وتعظيمه والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا ليس فقط في صلاة الجنازة بل في كل دعاء. هذا أمر. الأمر الثاني أنه ليس هناك دعاء معين كما ذكر المصنف، واستحب هذه الألفاظ لأن أكثرها قريب مما ثبت جاءت به السنة. وقد استحب الإمام مالك رحمه الله ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى على الجنازة قال: اللهم عبدك وابن عبدك وابن أمتك، كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فاغفر له، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. ومما يستفاد من كلام المصنف أن الدعاء للميت يكون عقب كل تكبيرة بما تيسر. طيب، التكبيرة الرابعة هل يدعى فيها أم لا؟ المعتمد في المذهب أنه يدعى فيها، ولذلك قال المصنف رحمه الله: وتقول بعد الرابعة: اللهم اغفر لحينا وميتنا. وذكر طبعا ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يقرأ في الصلاة على الجنازة، يعني لا يقرأ القرآن، فصلاة الجنازة كلها دعاء. قال الإمام مالك رحمه الله: إنما هو الدعاء. إنما هو إيش؟ صلاة الجنازة إنما هو الدعاء. وإنما فاتحة الكتاب ليس بمعمول به في بلدنا. وين؟ المدينة. معلوم يا إخوة أن عمل أهل المدينة من أصول الإمام مالك، فكان تركوا لقراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى من الصلاة على الميت بسبب أن هذا أمر غير معمول به. طيب، لكن الصحيح الذي اختاره حتى بعض المالكية كأشهب وابن مسلمة أنه تقرأ الفاتحة بعد التكبيرة الأولى من صلاة الجنازة، أولا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ولا شك أن الجنازة صلاة. والأمر الثاني أن الفاتحة فيها من الثناء على الله، وفيها من تعظيم الله وإجلاله والدعاء ما لا يكاد يوجد في سورة أخرى. وقد ثبت أيضا عن ابن عباس أنه صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب، وقال: إنه من السنة. إنه من إيش؟ وإذا قال الصحابي من السنة فهذا حديث موقوف له حكم الرفع. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أنه قال: السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة. يعني إيش؟ يعني إيش مخافتة؟ سرا، ولا تكون القراءة الجهرية. قال: ثم يكبر ثلاثا، والتسليم عند الآخرة، والتسليم عند الآخرة. والحديث رواه النسائي وصححه الألباني. ومما يستفاد من كلام المصنف أن الدعاء إذا كان لميت فيقال بصيغة المفرد، وإن كان ميتي، إن كانوا ميتان فيثنى، وكذا صيغة الجمع، وكذا إن كانوا إناث فيؤنث الدعاء بحسب ما يتناسب مع المقام. وهنا أيضا فائدة، هذا في حال العلم بمن هذا الميت، لكن لو لم يعلم ما يدري هل هذه مرة ولا رجال وهو يصلي. أيوة. إذن هو ينوي الصلاة على من حضر من هذه الجنازة: اللهم اغفر لها هذه الجنازة وارحمها، فيقول هكذا لمن حضر. نعم. وتجمع الجنائز يا إخوة، أيضا القول المصرف تجمع الجنائز، يعني إذا كانت كثيرة الجنائز لا بأس أن يصلى صلاة واحدة على مجموعة من الجنائز، ولكن ذكر المصنف من يقدم. يقدم الرجال يلون الإمام، ثم بعد ذلك النساء. طيب ما يكون الرجال والنساء في صف واحد؟ حتى وهم أموات لهم صف آخر. والأطفال، المصنف رحمه الله أشار إلى أن الأطفال أين؟ خلف النساء. ماذا قال؟ لو تعيد لنا الجملة، جملة المصنف إيش قال؟ لا بأس أن تجمع الجنائز في صلاة واحدة، وإلى الإمام الرجال إن كان فيهم نساء. جيد لون، باقي معانا شوي. نعم. إذن المصنف رحمه الله يرى تأخير الصبيان عن النساء، وهذا هو المشهور في المذهب، وهذا هو المشهور في المذهب. ولما روي من حديث الحارث بن نوفل أنه شهد جنازة أم كلثوم وابنها، فجعل الغلام مما يلي الإمام، فجعل الغلام مما يلي الإمام. عفوا، المشهور في المذهب تأخير الصبيان عن النساء، يعني الرجال ثم النساء ثم الصبيان. طيب في الصلاة يا أخي، في الصلاة الرجال. طيب، أما هنا أما الصحيح هو ما روي أن أم كلثوم امرأة عمر رضي الله عنه بنت علي توفيت مع ابنها، فجعل الغلام مما يلي الإمام، فأنكر ذلك. وفي القوم ابن عباس وأبو سعيد وأبو قتادة وأبو هريرة، فقالوا هذه السنة. هذه السنة يعني تقديم الغلام على المرأة، هذه السنة. المصنف لما تكلم عن التقديم في الصلاة تكلم عن التقديم في الدفن، فنبه على أن الدفن يقدم من الأفضل والأتقى والأحفظ لكتاب الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أيهم أكثر قرآنا، كان يقدم في القبر من كان أكثر حفظا وعلما وفقها وعبادة. نعم. لا طبعا الدفن ما يكون للرجال والنساء، ولكن من يقدم هذا الطفل أو مثلا هذا الغلام صغير لكنه أحفظ لكتاب الله من هذا ويقدم على هذا الشيخ الكبير. أيضا هنا مسألة وهي مسألة الصلاة على القبر. الصلاة على القبر يا إخوة أشار لها المصنف في آخر كلامه: ومن دفن ولم يصل عليه ووري فإنه يصلى على قبره ولا يصلى على من قد صلي عليه. إذن يستفاد من كلام المصنف أنه من صلي عليه وانت جيت متأخر تصلي عليه ولا لا؟ المذهب أنك ما تصلي عليه ما دام قد صلي عليه. متى تصلي عليه؟ تصلي عليه في حالة واحدة، أنه دفن ولم يصلي عليه أحد، ولم يصلي عليه أحد. شيخ الدعاء الجماعي قبل الدعاء، الدعاء الجماعي هذا لا يجوز، لكن قد سبق معنا أشرنا إلى الدعاء أن الدعاء يكون كل واحد يدعو لوحده، كل واحد يدعو لوحده. طبعا هنا انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل إلى قبر. طبعا هم يستدلون بأنه يصلى على من لم يصلى عليه بحديث ابن عباس: انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبر فصلى عليه وصفوا خلفه وكبروا. ومالك قال: من صلي عليه لا تعاد عليه الصلاة. وبعض المالكية حملوا إعادة الصلاة على التحريم، يحرم أن يصلى عليه وهو في قبره، والصحيح جواز ذلك لما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على المرأة السوداء التي كانت تقوم من المسجد، فلما دفنوها ليلا قال: هل لا آذنتموني؟ طيب دلوني على قبرها، فدلوه فصلى عليها. ونختم بفوائد هذه الجملة التي ذكرها المصنف رحمه الله، أن لحظة بس خلينا نخلص عشان ما تشتت. قال المصنف في ختام هذه الجملة إيش؟ اقرأ آخر جملة. واختلف ويصلى على أكثر الجسد. من يقول إيش معنى ويصلى على أكثر الجسد؟ يلا يا جاسم يصلى على أكثر الجسد. ما أعرف إيش معنى ويصلى على أكثر الجسد. يعني حصلنا ميت مقطع، طيب وجدنا من جسده قدر ثلثيه، والثلث ما حصلنا، قالوا في مثل هذه الحال يصلى على أكثر الجسد. طيب لو ما وجدنا إلا نص الجسد، لا ما نصلي عليه. إذن يرى المالكية أن الصلاة على أكثر الجسد قياسا على صحة الصلاة على الغائب، طيب هل يصلى على اليد والرجل؟ شخص قطعت يده أو رجله يصلى عليها؟ إذن قالوا لا يصلى عليها، الاحتمال أنك تحصل رعية للحين حي وانت قد صليت عليه. طيب فإذن طبعا الحنابلة والشافعية يجيزون الصلاة على بعض الأعضاء، يجيزون الصلاة على بعض الأعضاء. وقد أثر يا إخوة عن عمر رضي الله عنه أنه صلى على عظام، جد عظام فصلى عليها. بل أيضا أثر عن أبو عبيدة رضي الله عنه أنه صلى على رؤوس وأيد بالشام مقطع صلى عليها نعم. وكذلك أيضا يعني روي في ذلك آثار نعم. كيف طبعا هو ما يصلى إلا على أهل الإسلام لكن هو يعرف أن هذه رؤوس أهل الإسلام لكن ما وجد بقية الأعضاء بس رؤوس مقطعة. هو يعرف أن هذه رؤوس لأهل الإسلام لكن وين بقية الأعضاء راحت. أحسنت. هنا بعض الفقهاء فرق لكن الذي يهمنا وهو المذهب أنه لا يصلى البتة إلا إذا وجد أكثر الجسد. كم يعني أكثر الجسد؟ حده بعضهم بثلثيه أي نعم. والمسألة ليس فيها تحديد. أيضا يا إخوة من ما يستحب للعبد الثناء على الله تبارك وتعالى والإكثار من والإخلاص في الدعاء للميت إن النبي صلى الله عليه وسلم قد حض على ذلك فقال إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء فأخلصوا له الدعاء. إذن ننتقل إلى آخر المقطع. واعذروني لعلي أطلت عليكم كم صار لنا ها؟ بارك الله. يلا حكا مع الدرس. الإمام في الدعاء للطفل والصلاة عليه وغسله. نعم. تثني على الله تبارك وتعالى وتصلي على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ثم تقول اللهم إنه عبدك ابن عبدك ابن أمتك أنت خلقته ورزقته وأنت أمته وأنت تحييه اللهم فاجعل لوالديه سلفا وذخرا أو فرطا وأجرا نعم. وثقل به موازينهم وأعظم به أجورهم ولا تحرمنا وإياهم أجره ولا تفتنا وإياهم بعده اللهم ألحقه بصالح سلف المؤمنين وفي كفالة إبراهيم وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وعافه من فتنة القبر ومن عذاب جهنم. تقول ذلك في كل تكبيرة وتقول بعد الرابعة اللهم أغفر لأسلافنا أفراطنا ولمن سبقنا بالإيمان اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ثم تسلم. ولا يصلى على من لم يستهل الصارخة ولا يرث ولا يورث ويكره أن يدفن السقط في الدور نعم الدور. ولا بأس أن يغسل النساء الصبي الصغير ابن 6 سنين أو 7 ولا يغسل الرجل ولا يغسل الرجل الصبية مختلفة فيها إن كانت لم تبلغ أن تشتهى والأول أحب إلينا. نعم. هذه الجملة الأخيرة يا إخوة أو هذا الباب الأخير هو في الحقيقة تبع لما قبله باب في الدعاء للطفل والصلاة عليه وغسله. وسبق معنا الدعاء للميت وغسله وتكفينه ولكن المصنف رحمه الله أفرده لماذا من يعطيني سبب لماذا أفرد المصنف الكلام على الصبي وقد صلى ليس هناك اختلاف كبير. الأحكام المختلفة بين الصبي وغيره يسيرة. نعم هناك أحكام مختلف فيها ولكنها يسيرة. لكن النقطة اللطيفة في هذا الباب وقد أشار لها بعض الشراح لكتاب الرسالة أن المصنف أفردها بالذكر جبرا للقلوب في موت الأولاد، و يحصل من الألم للوالدين في موت أطفالهم، ما ألفت في هذا الباب مؤلفات يا إخوة. نعم. أيضا هنا الطفل يا إخوة غير مكلف، والأصل في صلاة الجنازة هو الدعاء لمن الميت المغفرة والرحمة. والحقيقة أن الطفل حاجة والديه للدعاء أكثر من حاجته، ولذا استحب الفقهاء أن يدعى للوالدين كما ثبت في السنة أنه صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اجعله فرطا ليش لوالديه. وهكذا تكون التكبيرات كلها في الثناء على الله تبارك وتعالى والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم، والدعاء على هذا النحو، الدعاء على هذا النحو: اللهم اجعله ذخرا وفرطا وعجرا، وثقل به موازينهم، وأعظم به أجورهم، وهكذا. ولكن هنا مسألة، قوله رحمه الله: ولا يصلى على من لم يستهل صارخا. الطفل إذا لم يستهل صارخا لا يصلى عليه. ماذا نستفيد من هذا؟ نعم، إذن لو ولد مولود ميت مات في بطن أمه، قالوا ما يصلى عليه. إذن هذا هو مذهب المالكية، أنه لا يصلى على الطفل الميت. طيب، بل بعضهم يقول حتى لو صرخة فقط، يعني خفيفة، لا يعتبر بها حيا، لأن المقصود لا يصلى إلا على من تحققت به الحياة واستقرت به الحياة. واستدلوا بحديث ابن عباس بما أثر عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: إذا استهل الصبي صلي عليه وورث، صلي عليه وورث. وحديث جابر: الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل، حتى إيش؟ يستهل. وحديث جابر اختلف في رفعه ووقفه، لكن المشهور عند الحنابلة خلاف ذلك، وهو أن الصلاة على كل من نفخ فيه الروح. متى ينفخ فيه الروح؟ نعم، فوق 4 أشهر. لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: والسقط يصلى عليه. سقط، ما هو السقط؟ مضغة، لأن كل مضغة بعد المضغة مضغة، هذا سقط، يعني مخلق، تمت الخلقة ونفخ فيه الروح. يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. وفي لفظ: والطفل يصلى عليه. والحديث رواه أبو داود وصححه الألباني، ولعل مذهب الحنابلة في هذا أصح وأرجح، والله أعلم. وأما قوله: ولا بأس أن يغسل النساء الصبية، الصبي يعني الصغير الذي لم يبلغ، قد سبق معنا الكلام عنه عند الاغتسال. أسأل الله جل جلاله أن يفقهني وإياكم في دينه، وأن يزيدني وإياكم علما وعملا وفقها، وأن يجعلنا مباركين حيثما كنا، وأن يعيننا على الثبات والاستمرار في التفقه في الدين والعمل بشرائعه. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله. وفي الختام تقبلوا تحية إخوانكم في منابر البحرين السلفية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.